صلاة الجمعة. من فضائل يوم الجمعة: واحد، يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله تعالى. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وقد أقسم الله تعالى به في كتابه فقال سبحانه: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير والحاكم والبيهقي، وقد روي مرفوعا ولا يصح. إثنان، وقد أوقع الله تعالى فيه أمورا عظيمة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه هتيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي يوم الجمعة مصيخة، أي مستمعة مصغية، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. ثلاثة، أنه يوم عيد للمسلمين أكمل الله فيه دينه وأتم نعمته. فعن طارق بن شهاب أن قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بمثل المرأة البيضاء فيها نكتة سوداء، قلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك. حسن، أخرجه أبو يعلى وغيره بسند حسن. أربعة، أنا في صلاة الجمعة وفي شهودها فضائل عظيمة يأتي طرف منها في موضعه إن شاء الله. ما يفعل ليلة الجمعة ويومها؟ واحد، يكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو يومها بالصيام. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إثنان، يستحب أن يقرأ في صلاة فجرها بالسجدة والإنسان. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ تنبيهان: ألف، يظن كثير مما لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم بهذه السورة قرأ سورة أخرى فيها سجدة، وهذا غلط، والحق أن السجدة جاءت تبعا وليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها. باء، لا يستحب أن يقرأ فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة. ثلاثة، ويستحب الإكثار يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أربعة، ويستحب قراءة سورة الكهف. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. خمسة، والإكثار من الدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة، فقد تقدم في حديث أبي هريرة مرفوعا فيه: ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة على الراجح. لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. حسن بطرقه. حكم صلاة الجمعة: صلاة الجمعة فرض العين على كل مسلم مكلف إلا من استثناه الدليل، والأصل في فرضها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. واحد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اثنان، عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وعلى من راح الجمعة الغسل. ثلاثة، وعن ابن عمر وأبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد من بره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أربعة، وعن أبي جعد الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. صحيح بطرقه. خمسة، وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد أممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوته. ستة، وقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات. وقد ظهر من الأدلة السابقة أنها فرض على الأعيان، والله أعلم. ويستثنى من وجوب الجمعة عليه الصبي والمرأة والعبد المملوء والمريض والمسافر وسائر أصحاب الأعذار، فإن صلاها أحدهم صحت منه وأسقطت عنه فرض الظهر. فعن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل محتلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. حسن بطرقه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. حسن لشواهده. ومن الأعذار التي ترخص للمسلم التخلف عن الجمعة البرد والمطر، لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذني في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذاك. قال: أتعجبون من ذا؟ قال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كريت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحض. صحيح. الاستعداد لصلاة الجمعة. الغسل لصلاة الجمعة يجب على من جاء إلى صلاة الجمعة من المخاطبين بها أن يغتسل، في أصح قولي العلماء للأدلة التي تقدمت كواه في موجبات الغسل. ومن ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محترم. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ومفهومه أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وبه قال الجمهور: فلا معنى لاغتسال من يرخص له في التخلف عن الجمعة. فائدتان: واحد، من أحدث بعد الاغتسال فيجزئه الوضوء، فإن الحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ولا يؤثر في المقصود من الغسل، وهو التنظيف وإزالة الرائحة، ولأنه غسل كغسل الجنابة فلا يؤثر الحدث في إبطاله. اثنان، من أجنب يوم الجمعة يجزئه غسل واحد. إذا أصابت الإنسان جنابة يوم الجمعة فإنه يجزئه غسل واحد عن الجنابة والجمعة إذا نواهما، وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا: وجدنا وضوءا واحدا وتيمما واحدا يجزئ عن جميع الأحداث الناقضة للوضوء، وغسلا واحدا يجزئ عن جنابات كثيرة، وغسلا واحدا يجزئ عن حيض أيام، وطوافا واحدا يجزئ عن عمرة وحج في القرآن، فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل. وخالف في هذا ابن حزم فقال: بوجوب تعدد الغسل لتعدد أسبابه، وطال في نقد مذهب الجمهور، فليراجعه من شاء. ما يستحب قبل الذهاب إلى الجمعة؟ واحد، مس الطيب إن وجده إلا المحرم والمرأة. فعن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وأما المحرم فلا يجوز له استعمال الطيب كما سيأتي في الحج. وأما المرأة فالأدلة كثيرة ومتضافرة في تقرير تحريم خروجها متطيبة ولو للصلاة، ومن ذلك حديث زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحدى كن العشاء وفي رواية المسجد فلا تطيب حتى تلك الليلة، فلا تطيب تلك الليلة. اثنان: دلك الأسنان بالسواك ونحوه. لحديث أبي سعيد مرفوعا: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. والاستنان دلك الأسنان بالسواك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ثلاثة: تزين بلبس أحسن الثياب وأفضلها البياض. فعن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبله، صحيح لغيره. وخير الثياب البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من الثياب البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أربعة: اجتناب ما يتأذى برائحته كأكل البصل والثوم ونحوهما والتدخين، وقد تقدم الكلام على هذا في صلاة الجمعة.